باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فقال ابن عمر: كأني ينظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالمؤلف عقد هذا الباب. المؤلف هو الإمام العلامة شيخ الإسلام زمانه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله، الإمام الذي قام بالدعوة إلى الله في زمانه وإرشاد الناس لما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، وبيان ما عليه كثير من الناس من الشرك والتعلق بالقبور وأصحاب القبور وبالجن وغير ذلك، وذلك في منتصف القرن 12 الهجري إلى أن توفي رحمه الله 6200 من الهجرة. يقول رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن. الجواب أنه كافر، من استهزاء بالدين بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالإسلام فهو كافر بإجماع المسلمين. قد ذكر أهل العلم في كل مذهب هذا المعنى في باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه. ذكروا الاستهزاء وذكروا الأشياء الأخرى المكفرة في باب حكم المرتد، ومن ذلك الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصنف أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتابا سماه الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول، ذكر فيه الأدلة وكلام أهل العلم في هذه المسائل. قال الله تعالى: أهل المنافقين قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهي نزلت في قوم خاضوا في غزوة تبوك وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني من الرسول وأصحابه، لأنهم جبنا مهمهم إلا بطونهم كذبة، وهذا شر عظيم وبالله وفساد كبير وتهمة عظيمة للرسول وأصحابه. ولهذا أنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء الرجل المتكلم قد ركب الرسول صلى الله عليه وسلم ناقته وجعل يتعلق بنسعتها يعني بحبل الذي في بطنها، ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق، ما قصدنا الحقيقة. والرسول يرد عليه بقوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يزيده على ذلك. هذا فيه الدليل على وجوب الحذر من هذا الكلام السيء والاستهزاء الفاضح، وأن الواجب على المسلم أن يحذر شر لسانه وأن لا يستهزئ بالله أو رسوله أو كتابه أو عباده المؤمنين، ليحذر أن تعمه هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية والسلام. المقصود أن الاستهزاء بالقرآن أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالدين كله كفر وضلال، وهو من أسباب من أنواع الردة. نعم بالله. نعم نعم يعني محمد السلام. نعم يعني هم حملة السنة، هم حملة السنة والقرآن. نعم يعني بهم بهم عموما. نعم نعم. ما حكم في زماننا هذا من يستهزئ بمن تمسك بالسنة؟ ما حكم الشرع؟ حكم أنه ظالم ويجب أن يؤدب ويمنع، وإذا كان استهزاءه قصد بالدين كفر، أما كان استهزاء بالإنسان نفسه وما كونه في مشيته أو في كلامه أو في أشبه ذلك هذا يكون محرم. نعم. بارك الله فيك. كتاب قول المفيد للشيخ العثيمين حفظه الله يقول إن سب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله فإنه تقبل توبته ولا يقتل، لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعا، أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتعلق به أمران. مسألة خلاف بين العلماء. أحد الأقوال أنه تقبل توبة الساب إذا ندم وجاء تائبا نادما تقبل، وقول الثاني أنه يقتل سواء ساب الرسول أو ساب الله جل وعلا. الخلاف مشهور. أحسن الله عليك. والمعروف عند العلماء أن الساب لا يتقبل توبته، يقتل. حق الله أعظم، حق الله أعظم. لكن مقصود من قال سب الرسول لأن حق مخلوق، هذا مقصوده. القتل هذا حد. لكن لو كان جاءنا تائبا نادما قبل أن نقدر عليه تائبا نادما الصواب انه يقبل مثل بقية الكفار اللي اسلموا بعد السب. ما عذر بالجهل. لا مو هذا يجهل، هذا ما يجهل حتى بزور ما يجهلون ان السب منكر. لو تقول بدر اللي يسببوه له عرفنا هذا شيء مو طيب. لا وجهل ما له سنة. سبحانك اللهم. الجهر بصلاة الضحى بدعة. الجهر بصلاة الضحى. الجهر بالقراءة. السنة كل النهار إلا الفجر تعتبر بدعة. إلا الفجر لا يوجد مكروه، لا الجهال لكن يكون مش مكروه. السنة الإخفاء في صلاة النهار إلا صلاة الفجر، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء كلها جهر، صلاة الجمعة. بارك الله فيك. الوهاب رحمه الله تعالى.